بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا بشرح حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني عن الإسلام، فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام، وقد تقدم معنا ما يتعلق بالشهادتين وما يتعلق بالصلاة. والركن الثالث هنا هو إيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة فريضة لمن كان لديه مال تجب فيه الزكاة، فلا بد أن يؤدي الزكاة التي فرضها الله عز وجل عليه بنص هذا الحديث. وبالحديث الآخر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فمن كان لديه مال فإن الزكاة واجبة عليه في ذلك المال إذا كان هذا المال من أموال الزكاة، سواء كان هذا المال من النقدين أو كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو كان من عروض التجارة، فهذه الأموال تجب فيها الزكاة. وعلى من ملك منها نصابا أن يخرج زكاته. والزكاة من معناها النماء، فهي تنمي المال وتزيده ولا تنقصه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة للمزكي ونماء وزيادة لماله. هذا جانب. والجانب الآخر أنها طهرة لهذا المزكي، فهي تطهره، تطهر ماله وتطهره من الشح والبخل. هذا الذي ملك المال الكثير إنما ملكه بتوفيق من الله عز وجل، وإنما رزقه الله عز وجل هذا المال، فليذكر حق الله في هذا المال، فهو حق للفقراء والمساكين. أعطاك الله 100 من النقود، طلب منك 2.5 من هذه 100، 1,000,000 طلب منك 2.5 في هذا، وهكذا في هذه الأموال النقدية، وكذلك في الغنم، في كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة، هذا من توفيق الله عز وجل لك، فأنت تعطي هذا القليل ويعطيك الله عز وجل، يبارك لك في أموالك. فبعض الناس يبخل بالزكاة، وهو ببخله هذا يضر نفسه، قد تنزل جائحة بماله تأخذ كلما جمع مع ما يجد من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. فإنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة حميت له صفائح من نار صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت عليه حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. انظر يعني هذه العقوبة العظيمة في من بخل بالزكاة. وما من صاحب إبل لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني جميع الإبل ستأتيه فتطعه بخفافها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما ذهب أولها أعيد عليه آخرها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالعقوبة على تارك الزكاة عظيمة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما امتنع أناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الزكاة قاتلهم، ولما احتج عليه لما ذكر له عمر رضي الله تعالى عنه قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الزكاة من حقها، وفي بعض الأحاديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقاتلهم أبو بكر واعتبر ذلك ردة عن الإسلام، لأنهم كانوا يرون أنه لا تجب عليهم الزكاة. فالذي يريد نماء ماله والذي يريد حفظ ماله فعليه أن يبادر بهذه الزكاة للفقراء. أعطاك الله الخير وأعطاك الله المال أو أعطاك صنفا من أصناف المال فلا بد أن تؤدي حق الفقراء فيه، وفيها مواساة للفقير. هذا الفقير نذهب عنه الحسد إذا رأى هذا الغني يعلم أن له نصيبا في مال هذا الغني، هذا الغني الذي يملك المليارات يعلم الفقراء الذين ليس عندهم شيء أن لهم نصيبا من ماله. 2.5% لهم من هذا المال مهما كان هذا المال كثيرا، فهم لا يحسدونه على ذلك، بل كلما زاد ماله هو خير لهم. وفيه بركة للمال وزيادة ونماء، كلما أخرجت الزكاة كلما نما هذا المال، ولهذا تسمى زكاة نماء وزيادة للمال. والذين يبخلون بهذا المال لا يضرون إلا أنفسهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن هم يعذبون بهذه الأموال إن لم يؤدوا زكاتها، ولا بركة فيها لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هي نار عليهم يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل في كتابه، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا بركة فيها في الدنيا، لكن الذي يرزقه الله مالا فيذكر مال الله فيه، فإن الله عز وجل يبارك في هذا المال القليل وينميه حتى ربما تضاعف ماله. الإنسان مطالب بالصدقة العامة من غير الزكاة، فلا أقل من أن يؤدي ما وجب عليه من الزكاة، فإذا زاد في الإنفاق أنفق ينفق عليك، كلما أنفقت كلما زاد الإنفاق عليك. لكن الذي ينظر نظرة مادية بحتة يرى أنه ينقص من ماله، هذه المئة أصبحت أقل، أصبحت 97.5 ذهب، 2.5 منها. لكن الذي ينظر ينظر إلى أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إضافة إلى البركة التي يجعلها الله في هذا المال. فقد يحفظ الله المال من الجوائح، يحفظه من الأسباب التي يصرف فيها، وإلا قد يكون الإنسان عنده مال كثير لكن يصرف أكثره في العلاج، يصرف أكثره فيما لا يعود عليه بالنفع، فتذهب أو يذهب مقدار الزكاة ويذهب أضعافه وأضعافه، لأنه ما ذكر الله عز وجل. أما هذا الذي يذكر الله عز وجل في هذا المال، هذا حق الله أوجبه الله للفقراء والمساكين فيصرفه إليهم، فيبارك له في هذا المال، وإلا فإنه يعرض نفسه إلى العقوبة العاجلة والآجلة، نعوذ بالله من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الركن العظيم، قال وتصوم رمضان، تصوم رمضان شهر في السنة 354 يوم، تصوم منها 30 يوم. انظر إلى رحمة الله بنا، هناك أعطانا أموال كثيرة وطلب منا مقدارا يسيرا قليلا من هذه الأموال في الزكاة، وهنا أعطانا الوقت الكثير وطلب منا أن نصوم 30 يوما، أو إن شئت قل 1/12 النسبة، ليس النسبة نصوم نصف السنة ولا نصوم 3/4 السنة ولا سدس السنة، لو سدس السنة صمنا 2 شهر، 1/12 شهر نصوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما أياما معدودات، أيام قليلة يصومها الإنسان، هذه فريضة الله عز وجل علينا، ولنا فيها الأجر العظيم. ماذا لنا؟ حتى إن الإنسان لو أراد أن يتفكر ما في هذه الفرائض والأركان من حكم لما استطاع أن يأتي على عشر معشارها. لما نجد العلماء يتكلمون عن حكم الصيام نجد أنهم يتكلمون عن أشياء كثيرة ولا يصلون إلى نهايتها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ما ذكر كم يضاعف الصيام، لأن الصيام من الصبر، والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا يحسب لهم. فلا ندري كم يحسب لنا من الأجر إذا نحن صدقنا في صيامنا. هذه فائدة، أن الصيام من الصبر. وأشار الله لعلكم تتقون، وأخذ العلماء في معنى هذه الكلمة ما يحصل لنا من التقوى من الصبر، ما يحصل لنا من التقوى في الكف عما حرم الله عز وجل. نحن نأكل ونشرب طيلة الليل، فإذا سمعنا المؤذن قال الله أكبر وقفنا على الأكل والشرب وصمنا إلى أن يؤذن المغرب. قد يكون الواحد منا في خلاء لا يدري عنه أحد ولا يراه أحد، ولكنه يحافظ على صيامه، لأن النية فيه لله عز وجل. لا يمكن، يعني مثل يمكن قد يصلي الإنسان رياء للناس وقد يحج رياء، لكن هذا الصيام أمره عجيب، وأنت وحدك لا يمكن أن تأكل أو تشرب، ففيه تقوى الله عز وجل بالفعل، وفيه مراقبة لله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم تكف عن هذه الأشياء التي كانت حلالا لك قبل الصيام، الأكل والشرب وهي من مقومات الإنسان والجماع وغير ذلك، يكف عنها الإنسان. فالذي يكف عما كان مباحا عليه ألا يكف عما كان محرما عليه في كل وقت وزمان؟ في أمور محرمة على الإنسان في رمضان وفي غير رمضان في الليل والنهار، فالواجب أن يكف عنها الإنسان. هو كف عن الحلال وعن المباح في نهار رمضان، كف عن هذه الأشياء مراقبة لله وامتثالا لأمر الله عز وجل، إضافة إلى ما يعلمه الإنسان من البذل والعطاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بذل وعطاء، وهي مدرسة يتعلم فيها الإنسان البذل والعطاء، ولأنه حين يحس بألم الجوع والعطش والماء بين يديه والأكل بين يديه يتذكر إخوانا له لا يجدون طعاما ولا شرابا فيبذل ويعطي. هذا درس مهم في البذل والعطاء. حين يقرأ كتاب ربه، والواجب على المسلم أن يقرأ دائما وأبدا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل ويعارضه القرآن في رمضان، فله مزيد خصوصية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فحين يقرأ كتاب ربه تبارك وتعالى ويلتذ بخطابه سبحانه لعباده، فهو إما أن يأمر بخير وإما أن ينهى عن شر، إما يأمر بخير وإما أن يبين عاقبة من عمل الصالحات وما أعد الله له، وإما أن يبين غير ذلك عكس ذلك ممن عصى الله عز وجل وخالف أوامره، فيزداد رقيا بتأمله في كتاب الله